تجري بالعفو تاتينا. يا ليلة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتحدث في هذه الحلقة عن شروط وجوب الصوم. يشترط لوجوب صيام رمضان عدة شروط. الشرط الأول الإسلام، وها هنا مسائل. المسألة الأولى أن الصيام لا يصح من الكافر ولا يقبل منه، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالله سبحانه وتعالى لم يقبل من الكافر الصدقات مع أن نفعها متعد لغيره، فتكون العبادة الخاصة من باب أولى. وهنا مسألة ثانية، هل يقضي الكافر الصوم إذا أسلم؟ الجواب على هذه المسألة: إذا أسلم الكافر فإنه لا يقضي الصوم، لقول الله سبحانه وتعالى: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ولحديث وفد ثقيف لما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ودخلوا الإسلام فإنهم صاموا ما بقي من شهر رمضان ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ما فات. إذن لو حصل أن شخصا أسلم في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان فإننا نقول عليه أن يصوم ما تبقى ولا نأمره بقضاء ما فات من هذا الشهر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالإسلام يجب ما قبله. أيضا نقل ابن قدامة في المغني أنه لا خلاف في أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه قضاء ما مضى، لا خلاف بين المسلمين أن الكافر إذا أسلم أنه لا يقضي ما مضى وفات من الشهر. هنا أيضا مسألة ثالثة، إذا أسلم الكافر في أثناء اليوم هل يؤمر بالإمساك وقضاء هذا اليوم؟ لو فرضنا أن شخص دعا رجلا إلى الإسلام وأخذ يشرح له بعد طلوع الفجر عن فضل هذا الدين وأنه الدين الحق، ثم أخذ هذا الرجل يفكر في عرض هذا الداعية وبعد صلاة الظهر أعلن إسلامه، هل نقول على هذا المسلم الجديد أن يقضي هذا اليوم وهل عليه أن يمسك ما تبقى من هذا اليوم؟ الجواب الصواب في ذلك أنه لا قضاء عليه، ولكن نقول عليه أن يمسك بقية اليوم. هذا هو القول الصواب في ذلك إن شاء الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والدليل على ذلك ما رواه سلمة ابن الأكوع أنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يأكل ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. متفق عليه. فهذا الحديث عندما كان صوم يوم عاشوراء واجبا على المسلمين قبل نسخه برمضان، وهو دليل على أن العبادة لا تلزم قبل بلوغها المكلف. هذا والله أعلم. الشرط الثاني من شروط وجوب صوم رمضان البلوغ، فلا يجب الصيام على الصغير وإنما يجب على البالغ. قد يقول قائل: كيف يحصل البلوغ أو كيف نعرف البلوغ؟ نقول البلوغ يحصل للذكر بواحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول إتمام 15 سنة. لو فرضنا أن شخص بلغ عمره 14 سنة ولكن لم تظهر عليه بعلامات البلوغ الأخرى، فإنه إذا بلغ 15 عاما ففي هذه الحال يكون قد بلغ سن التكليف وسن البلوغ. العلامة الثانية التي تحصل بها البلوغ أو التي يحصل بها البلوغ إنبات شعر العانة، فإذا ظهر شعر العانة فهذه علامة من علامات البلوغ أيضا. العلامة الثالثة إنزال المني بشهوة، إنزال المني بشهوة. فهذه ثلاث علامات تدل على بلوغ الشخص إذا ظهرت واحدة منها على الذكر. كما يحصل البلوغ للمرأة بواحد من أربعة أمور. الأمر الأول إتمام 15 سنة. الأمر الثاني إنبات شعر العانة بالنسبة للمرأة. الأمر الثالث إنزال المني بشهوة. الأمر الرابع خروج دم الحيض، فإذا حاضت فإنها تكون قد بلغت ولو كان عمرها 10 سنين. فبأي علامة من هذه العلامات يحصل البلوغ؟ وفي الحلقة القادمة سنتحدث عن مسائل تتعلق بالبلوغ. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أكثر الإحسان في ليلة القدر، ليلة القدر يا فضل بارنا، خير من الدهر بالعفو تاتنا. الله يا